يموت لا يضل بالك مشتت غمض وبحضني جيت لك لك مشتاق لك إذا أحبك حب خرافي صح صح لي ولا تضل طافي لك روحي طلعت كافي لك لك مشتاق لك يا ول اسأل يا ول جاملني على قلب أريدك وعليك قلبي تقطع وصل وخلينا على الخفايف لو نظرة هم ما يخالف وش بيك مني خايف لك لك مشتاق لك إذا أحبك حب معادي حب ما مغشوش بلادي كل شي تسوي بعنادي لك لك مشتاق لك إذا أحبك حب أسطوري يا أخي حس بشعوري بس راح أطلع من طوري لك لك مشتاق لك يا ول اسأل يا ول جاملني على الأقل أريدك وعليك قلبي تقطع وصل وخلينا على الخفايف لو نظرة هم ما يخالف وش بيك مني خايف لك لك مشتاق لك إذا أحبك حبي عجب حن علي كلش متعذب خاف أحجي تقولي جذب لك لك محتاج لك حبك انت يدق براسي حطم الرقم القياسي بس اذكرك كل شي ناسي لك لك محتاج لك صدقني هالقلب ماكو بحياته حب وحدك ترى انت بس جبتني للدرب لك دا تقول لي مالك وش ما ردت يجرى لك اطمن وفوت ببالك لك لك محتاج لك إذا أحبك حبي دوخ فكر بالشغلة ومخمخ كل هذا وعندك مطبخ لك لك محتاج لك حبي لك حب خنفي شاري أخ يا ويلي ويا ناري شلون أفهمك يا المداري لك لك محتاج لك يا ول اسأل يا ول جاملني على الأقل أريدك وعليك قلبي تقطع وصل وخلينا